يعني قال في الأول قال لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله سبحانه وتعالى، ثم أعاد مرة أخرى قال ولا أعبد عباداتكم التي تعبدونها ولا أسلك مسلككم ولا أخذ بطريقتكم، فكأنها ينفي أن يعبد عباداتهم الأصنام وينفي أن يسلك طريقهم ويقتدي بهم، بل يقتدي بشرع الله ويعبد الله وحده لا شريك له. هذا الذي ذكره المؤلف. ثم ذكر يعني الرأي الثاني، ذكر الرأي الثاني أن هذا من باب التأكيد، أن تكرار هذه الأشياء من باب التأكيد، وهذا ما ذكره الجرير الطبري ونقله عن بعض أهل العربية، أن الأسلوب هذا أسلوب تأكيد مثل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فكأن هذا تأكيد تأكيد تأكيد على أنه لا يعبد عباداتهم، وهم أيضا لن يقبلوا أن يعبدوا مع أن يعبدوا الله عز وجل. ذكر الرأي الثالث وهو رأي الذي ذكره البخاري وغيره أيضا من المفسرين، أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد هذا في المستقبل، في المستقبل. وذكر قولا رابعا قال إنه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن المراد لا أعبد ما تعبدون هذا نفي الفعل، ولا أنتم نفي الجملة، فنفي الفعل ونفي الجملة آكد وأقطع في عدم قبول وعدم إمكانية القبول. هذه يعني ذكرها الأقوال وكلها يعني تصدق عليها الآية، كلها متقاربة. إن قلنا إنها من باب التكرار أو نفي الفعل والجملة الاسمية أو نفي الحال والمستقبل كما ذكر، كلها متقاربة، كلها متقاربة. وكما ذكر هنا قال لكم دينكم ولي دين، قال دليل على أن الكفر ملة واحدة، اليهود والنصارى والكفار وغيرهم كلهم على دين وعلى ملة واحدة، ولذلك سماها دين لهم، لأنهم هم يعني يدينون أنفسهم به أو يدينون أصنامهم. طيب نأخذ السورة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليكم. تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي متنية. قد تقدم أنها تأتي لربع القرآن، وإذا زلزلت تأتي لربع القرآن. وروى النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. روى البخاري عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بس، فكان بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه تعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟

إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا. فلم تمضي سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبقى في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث. وقد حررنا قزوة الفتح في كتابنا السيرة، فمن أراد فليراجعه هناك، ولله الحمد والمنة. طيب بارك الله فيك. هذه السورة سورة النصر، بعضهم يسميها سورة الفتح الصغرى، وسورة الفتح الكبرى إن فتحنا لك فتحا مبينا. وذكر هنا يعني أنها من آخر ما إنها هي آخر سورة نزلت في القرآن من كتاب في كتاب الله، آخر سورة نزلت. وهناك فرق بين آخر سورة وآخر آية. آخر سورة هذه السورة، وآخر آية هي قول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذكر ابن كثير آثارا كثيرة في هذه السورة وتفسيرها، من أشهرها ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه مع ابن عباس، وأن ابن عباس أعطاه الله يعني العلم الواسع وفهم التفسير الدقيق، ولذلك فهم من هذه السورة أنها يعني جاءت لنعي النبي صلى الله عليه وسلم وقرب وفاته وإشعاره بقرب أجله. ولذلك بعض الصحابة الكبار ظنوا أنها الفتوحات، وابن عباس فهم هذا الفهم الدقيق الذي وافقه عليه عمر رضي الله عنه. طيب ذكر بعض الآثار يعني والفتح، أن المراد من فتح مكة، وأن فتح مكة إذا فتحت مكة فإن الإسلام قد يعني ظهر على الجزيرة العربية، فالمراد به فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، فدانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا. طيب من بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول هذه السورة، كان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا سنة أن يقول الإنسان في ركوعه يعني يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ويقول تارة: سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع. كل هذا جائز وينوع. طيب السورة واضحة وآياتها واضحة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون دين الله أفواجا، أي جماعات كثيرة، فسبح اشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة بالطاعة والتسبيح والصلاة والشكر، واستغفره، فإن الاستغفار سبب للنصر والقبول والتمكين، إنه كان توابا. طيب نأخذ السورة التالية، تفضل. السلام عليكم. تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أقنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال المؤلف رحمه الله: روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الفتحة فصعد الجبل فنادى: يا صبح. فصعد الجبل فنادى: يا صبح يا صبح يا صبح يا صبح. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقون؟ يا صباحا. أحسن الله إليكم. يا صباحا.

فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيئة لذلك مستعدة له. في جيدها حبل من مسد قال مجاهد وعروة من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حملة الحطب كانت تمشي بالنميمة. قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد يعني. فعاقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وعن شعبه قال المسد الليف وقال مجاهد في جيدها حبل من مسد أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدة عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة وفي يدها فه وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا يعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجك. فولد وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال الوليد في حديثه أو خيره فعثرت أم جميل في مرضها وهي تطوف بالبيت. فقال تعس مذنب. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم والثقاف فما أعلم وكلنا من بني العم وقريش بعد أعلم. ثم قال البزار لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة. فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيضهما أن يؤمنا ولا لواحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. طيب بارك الله فيك. هذه السورة سورة تبت هذه ذكر المؤلف سبب نزولها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالجهر بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين صعد إلى الصفا ونادى يا صباحا ولا اجتمعت عليه قريش فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فرد عليه عمه أبو لهب فقال تبا لك ألي هذا جمعتنا. فأنزل الله هذه السورة التي فيها الخبر العظيم بنهاية هذا الرجل المشرك الكافر المعاند أخبر الله عنه عن مآله ونهايته في نار جهنم. ذكر المؤلف يعني آثارا كثيرة في موقفه من الدعوة، حتى يعني في أسواق الجاهلية في المجاز وغيرها التي كانت تقام أيام الحج كان يتبعه ويقول دعوه دعوه فإنه كذاب، ذكرها لشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الله سبحانه وتعالى بالدعاء عليه، قال تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء أي خسر خسارة عظيمة. وقوله وتب هذا خبر أي دعا عليه بالخسارة فخسر، هذا معناه. فالفرق بين تبت وتب أن الأول دعاء والثاني خبر، خبر أنه تحققت الخسارة فيه. لو سئلت قيل لك ما الفرق بين ما أغنى عنه ماله وما كسب، فتقول المال هو المال والكسب هو الولد، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من أهل النار بقول سيصلى نارا ذات لهب، وأيضا أخبر عن زوجته أم جميل، زوجته أنها حمالة الحطب وأنها من أهل النار وأنها ستموت على الكفر والشرك كما سيموت زوجها على الكفر والشرك. وهذا من دلائل النبوة ومن إعجاز القرآن أن يخبر عن أخبار أشياء لم تقع أنها ستقع، هذا من الإعجاز. من أخبر أن هذا سيذهب إلى النار إلا الوحي. اختلفوا في معنى حمالة الحطب وفي جيدها حبل من مسد، فبعضهم حمله على أنها تحمل النميمة والغيبة وتتكلم فيها، وبعضهم حملها على الحقيقة أنها يعني أنها تحمل الحطب في نار جهنم فتلقيه على زوجها في نار جهنم، وأن الحبل هذا من نار وأصل المسد هو الليف، لكنه في نار جهنم هو حبل من نار تعذب به في جيدها في رقبتها. ذكر بعد ذلك يعني حديث عن يعني مواقف من الذي جاء بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة أنها أرادت أن تضرب النبي بحجر كبير فصرف الله عن كيدها عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. طيب هذه ما يعني هذا ما ذكره المؤلف حول هذه السورة العظيمة. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله بقية السور نكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.